بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زيد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء. وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، أخبرنا جد الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، هذا الفصل يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة تقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة مشتركة. وأما شفاعته الخاصة التي يوافقون عليها أيضا كبعض المبتدعة، بعض المبتدع يوافقون على هذه الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، في فصل القضاء عندما يفزع الخلائق من شدة أهوال يوم القيامة ومن شدة ما يلاقون في العرصات من كرب شديد، من بلاء، يفزعون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: لست لها فلست لها. ثم يأتون نوحا عليه السلام يقول: أنت سماك الله عز وجل عبدا رسولا، عبدا شكورا، وأرسل أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، فيقول: لست لها فلست لها، ولا يذكر خطيئة. ثم يذهبون إلى موسى، إلى عيسى، حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي يأتون إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم بعد ذلك ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من الأنبياء يقول: لست لها، ويذكر شيئا من خطيئته، فذكر إبراهيم عليه السلام كذباته الثلاث، وذكر موسى قتله لابن آدم، وذكر نوح دعوته على أهل الأرض وهلاكهم بسبب دعوته. وأما عيسى فلم يذكر شيئا. وأما آدم فذكر أكله من الشجرة وإخراج نفسه وزوجه من الجنة. فلما انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، فيأتي ربه فيخر ساجدا قدر سبتا، فيقول الله عز وجل، يقول بعد قوله صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علينا المحامد والثناء عليه ما لا أحسن الآن. ثم يقول الله لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقول: يا ربي أمتي أمتي. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمد الخلائق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المقام، ويثني عليه جميع الخلائق بسبب شفاعته عند ربه أن يفصل بين القضاء، أو يفصل بين عباده ويقضي بينهم سبحانه وتعالى، فيأتي الرب للفصل بين عباده. هذه الشفاعة الأولى، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية، وهي من خصائصه، فتح أبواب الجنة، ويؤمن بها أيضا ويثبتها بعض المبتدعة لأن لا تنافي أصولهم من إخراج أهل النار من النار، وإن فيها فتح أبواب الجنة. فأبواب الجنة لا تفتح ولا يدخلها أحد حتى يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه أن يفتح لهم الجنة، فيفتح الله له الجنة ويأمر خازنها أن يفتح له الجنة وأن يدخلها ومعه 70,000 بغير حساب ولا عذاب. هذا أيضا من شفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة أيضا من خصائص صلى الله عليه وسلم، شفاعته لعمه أبي طالب، وهذا لا يعرف أن كافر يشفع له إلا أبو طالب، ولا يعرف أن أحدا شفع لكافر إلا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إبراهيم عندما يقول لربه ألم تعدني أن لا تخزني أو يبعثون، فيقول يا رب أي خزي أعظم من أبي الأبعد، أي أنه يريد أن يشفع له في أبيه، فيقلب الله عز وجل صورة آزر والد إبراهيم إلى صورة ديخ، وهو ذكر الضباع متلطخ برجيعه، فيقول انظر ما تحت قدميك، فيراه ذيخا فيكرهه ويشمئز منه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وهذا من لطف الله عز وجل بنبيه إبراهيم أن لا يرى والده على صورته التي يلقى فيها وهو في النار، إنما قلب الله صورته إلى ذيخ. فإذا كان إبراهيم لم يشفع في أبيه وهو قال ولا تخزي ويبعثون، قال وي خزي من أبي الأبعد، لأنه مات كان مشركا. أما أبو طالب فكما جاء في مسلم في صحيح مسلم البخاري أيضا قال لولا أنا لكان في أسفل النار فجعل الله في ضحضاحها، أي أنه شفع فيه وطالب الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب، فأمر الله عز وجل بأن يخفف عن عمه من العذاب بقدر ما يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منها دماغه. فهذه الشفاعة الخاصة، ثلاث شفاعات. هناك شفاعة رابعة يذكرها بعضهم وهي شفاعته في رفع الدرجات، لكن الصحيح نقول أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يشارك فيها غيره أيضا. أما القسم الثاني وهي الشفاعة العامة، فهذه أيضا شفاعة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فشفاعته في أناس وجبت لهم النار، وجبت لهم النار ألا يدخلوها، ألا يدخلوها، أي كتب الله لهم النار فيشفع وسلم فيهم ألا يدخلوا النار، ويشارك بذلك أيضا الشهداء يشفعون في 70 الشهيد يشفع في 70 أهله، الأفراط يشفعون في والديهم، كذلك الصالحون، كذلك الملائكة يشفعون مثل هؤلاء. فهذه أيضا أحد الشفاعات التي يشترك بها المؤمنون عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الشفاعات العامة شفاعته لأناس دخلوا النار، دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة أيضا ثابتة في للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ربه حين رسالة الخدري والأسماء الصحيحين، يقول اذهب فأخرج من النار من في قلبي من قال الله في قلبي قال خردلة، فيخرج ثم يقول ارجع فأخرج من النار من قال في قلبه شعيرة، حتى يقول أخرج من النار من في قلبي مثقال ذرة من إيمان، فيخرجهم صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي الكفار الخالدون فيها، وكذلك يشفع أهل الإيمان. فالشفاعة الثالثة أيضا من الشفاعة وهي شفاعة رفع الدرجات في الجنة، شفع الدرجات في الجنة أن الله جل يشفعه ويشفع الأنبياء والمؤمنين والصالحين أن يرفع درجات بعضهم لبعض، فيشفع الوالد في ولده في رفع درجات ابنه، والابن يشفع له في رفع درجات أبيه، وكذلك أهل الإيمان يشفعون في لبعضهم في رفع درجات بعضهم، كما أن المصلي على الميت يدعو ربه أن يرفع درجات الميت في عليين، هذا من الشفاعة التي يشفع فيها أهل الإيمان، والشفاعة معنى الدعاء، هم يسأل ربهم أن يرفع الله درجاته فيستجيب الله عز وجل لهم. هذه ضمن الشفاعة. الشفاعة أيضا شفاعة في إدخال 70,000 الجنة بغير حساب عذاب، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل هؤلاء 70 إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرابع من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر أن الشفاعة خاصة بأهل الكبائر، هذا من جهة أن الشفاعة الخاصة بالكبائر من جهة الإخراج، لأن الشفاعة من جهة الشفاعة تتعلق بأهل الجنة وتتعلق بأهل النار، شفاعة تتعلق بأهل الجنة وشفاعة تتعلق بأهل النار، ويمكن أن نقسم الشفاعة أيضا بهذا الاعتبار، شفاعة من جهة تختص بأهل الجنان وشفاعة تختص بأهل النار. أما شفاعة أهل الجنة مختصة بهم فهي فتح أبواب الجنة لهم، إدخال 70,000 بغير حساب العذاب، شفاعتهم في رفع درجات بعضهم إلى بعض، هذه شفاعة أهل الجنة. شفاعة لأناس استوجب النار أن يدخلوا الجنة، شفاعة لأهل النار ويدخل هذا أيضا القسم الرابع، وناس وجبت لهم النار أن لا يدخلوها، هذه خاصة بأهل النار، شفاعة لأناس في النار أن يخرجوا منها. إذا شفاعة متعلقة بأهل النار والشفاعة متعلقة بالجنة. وأما قول صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، المراد الشفاعة التي هي الشفاعة التي يخرج الله بها أهل التوحيد من النار، حيث أن الإنسان يشفع عند ربه أن يخرج من النار من في قلب مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وذلك من الجهل، من الجهل أن يسأل العبد أن يسأل العبد ربه أن يشفع فيه فلان، لأن الأصل أن الشفاعة تكون لمن استوجب النار أو من كان من أهل النار، وإنما يقول الله شفعه في رفع درجاتي، اللهم شفعه في رفع درجاتي، اللهم شفعه في فتح أبواب الجنة لي، حتى يكون ممن يحسن الظن بربي أنه من أهل الجنة. لأن من الناس من يقول اشفع لي يرى شهيدا، يقول مثلا من يرى أنه يقتل سبيل الله اشفع لي عند ربك إذا قتلت شهيدا، نقول شفاعة أهل، شفاعة أهل الجهاد والشهيد من أهل من خصها بأهل النار الذين دخلوها أو استوجبوها، دخلوها أو استوجبوها وجعل هذه شفاعتهم. فعلى هذا نقول قوله صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، أي أن الشفاعة الأكثر والأغلب والعم من شفاعة صلى الله عليه وسلم هي خاصة، هي أعظم ما تكون، أعظم ما تكون لأهل الكبائر. وفيها وهذه الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر والشفاعة لمن استوجب النار، هذه يفارقنا فيها المعتزلة، المعتزلة ومن وافقهم لا يرون إثبات الشفاعة، لأن عندهم أصل أصلوه وهو إمضاء الوعيد، إمضاء الوعيد، فقالوا كل من استوجب النار فإنه داخل ولا يخرج منها، وقالوا كل من دخل النار فإنه أيضا لا يخرج منها، فأصلهم هذا بنوا عليه هذه الفروع الفاسدة، ولكن يرون أن أصحاب الكهف الآخرة خالدين في نار جهنم، ومنهم أيضا الخوارج. فأهل السنة يثبتون الشفاعة، وأن أهل التوحيد يخرجون من النار، أن أهل التوحيد يخرج من النار، لأن في هذا الباب طائفتان، طائفة تمنع دخول أهل التوحيد النار أبدا، وطائفة تمنع من خروج أهل التوحيد من النار أبدا. أما أهل السنة فقال لا يمنع، بل أهل السنة متفقون على أن بعض أهل الكبائر يدخل الجنة، على أن جنس أهل الكبائر يدخلون النار، أن بعض جنس أهل الكبائر يدخلون النار، وأنه لا بد أن يكون من أهل الكبائر يدخل النار، وهم يجمعون أيضا أنه أن أهل الكبائر يدخلون، يؤول حالهم ويؤول مآلهم إلى الجنة، وأنه لا يخلد في النار مؤمن ولا يخلد في النار مسلم، وإنما يخلد في النار أهل الكبائر، أهل الكفر والشرك بالله عز وجل الذين حبسهم القرآن. ذكر هنا حديث سعيد بن حمدون قال أنبانا أبو حامد بن الشرقي حدثنا أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي أنثار عن أنس بن مالك قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة، عن أنس وعن جابر بن عبد الله، وهذا الإسناد فيه علة وعلته أن معمر رواه عن ثان فيها نكارة كما أنكر ذلك أحمد، لكن حيث جاء أيضا من طريق أحمد الحداد عن أنس مالك، وجاء من طريق سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس بإسناد صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومعنى قول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أي أقارب ما تكون شفاعتي وأكثر ما تكون شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وليس المعنى أن الشفاعة كلها لهم، بل هناك شفاعة له صلى الله عليه وسلم في إدخال أهل الجنة، في فتح أبواب الجنة، في رفع أهل الجنة، لكن عظم شفاعته وعامة شفاعته وأغلب شفاعته لأهل الكبائر إذا استوجب النار فدخلوها أو استوجبوا دخولها. ثم ذكر أيضا حديث حسن بن عرفة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ من الله زياد بن خيثمة عن النعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر أنه سنة قال خيرت بين الشفاعة بين يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترون المتقين لا ولكن المذنبين المتلوثين الخطائين. هذا الحديث سنة أيضا سنده فيه ضعف لجهالة هذا الرجل وهو عبد الله وهو نعم بن قرات، فيه جهالة وأيضا فيه هذا الجهل، لكن الحديث من جهة متنه صحيح، فإنه سنة قال أنه أخبر أن أهل الجنة هم أكثرهم من أمتي صلى الله عليه وسلم، وأنه خير بين الشفاعة وأن يدخل أمته شطر أمة الجنة فاختار الشفاعة، لأن شفاعته أوسع وأعظم من أن تحصر على نصف أهل الجنة أو على ثلث أهل الجنة، فهذا حين من جهة أصله ثابت الصحيح، لكن زيادة أترون المؤمنين المتقين فهذا ليست موجودة في الصحيح، ليست موجودة في الصحيح، فهذه الزيادة فيها نظر، وهي أيضا إسنادها ليس بذاك الضعف الشديد، فوهي معناها صحيح، معناها صحيح. فقوله خيوط بين الشفاعة بين يدخل شرمة الجنة فاختر الشفاعة، نقول هذا من هذا المثل صحيح، لكن الزيادة التي فيها ضعف. ومع ذلك أنه ما من نبي إلا وله دعوة استجاب الله له، يقول اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأحيان الشفاعة في هذا كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا الحديث عمرو بن أبي عمرو، ومن طريق سمع جعل عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد مقبل أبي هريرة أنه قال يا رسول من أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة؟ قال قد ظننت أن لا أسأل عن هذا الحديث أحد أولى أو جاء هنا أول أول منك أول منك، وجاء في رواية أولى منك أي أسرع منك وأولى منك لحرصك على العلم وحرصك على السؤال. قال ما وجهك الحديث أن إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة قال الله خالق القلب. هذا يفيد أن الشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، ولذلك ذكر العلم أن الشفاعة التي جاءت كتاب الله جاءت منفية وجاءت مثبتة، فنفى الله الشفاعة في قوم وأثبتها لقوم، فقال ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا نفاها لأن من شروط الشفاعة شرطان: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، فالمشفوع الذي ليس من التوحيد فإن الله لا يرضى عنه، والشافع الذي يكون من التوحيد أيضا لا يؤذن له، إذا لا بد أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع، فهذه هي الشفاعة المثبتة. والشفاعة المنفية باختل فيها أحد الشرطين، وهو إما أن يكون المشفوع كافر مشرك لا يرضى الله له أن يشفع له، وإما أن يكون الشافع ليس أهلا للشفاعة ولم يأذن الله له، فهذا معنى قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة متعلقة بالإذن والرضا، الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع، والرضا عن الشافع والمشفوع، هذان هما شرطا الشفاعة، وإذا اختل أحد الشرطين أصبح الشفاعة منفية في حق الشافع والمشفوع. قال هنا هذا ما يتعلق بمسألة الشفاعة، إذا لها شرطان وهو الإثبات، شرطان والشفاعة المثبتة الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، فإذا اختل أحد الشرطين سميت الشفاعة بالشفاعة المنفية، والله أعلم. لا المشفوع لا رضا عن المشفوع، يعني يكون إذا كان مثلا رضي عن المشفوع فقد يقول الرضا المشفع له، الرضا عن المشفوع يكون من أهل الشفاعة، ليس الرضا عن المشفوع يكون من أهل التوحيد، كما قال ولا يشفعون لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله عز وجل أن يشفع له، وليس معناه أن الله رضي عنه، إنما رضي الله ليشفع فيه. بعض الناس يتكلم يعني عن المجاهدين وما المجاهدين، يقول ماذا إذا كلمة يقول ماذا يشفع لي معكم هذا الشيء؟ هذا عبث، ما في بأس، ما في بأس، مثلا حرام من الشرك هذا هو صحيح، من يقول من الشرك الأكبر يقول هذا باطل، أنت تخاطب من تخاطب بقصد أنه إذا شفعت فاشفع لي، هذا معنى كلامي جزاك الله، إذا شفعت فاشفع لي هذا معنى اشفع لي، لكن نقول الشفاعة متعلقة، نقول شفاعة المجاهد والشهيد شفاعة متعلقة منهم من يراه مقصورة على الكفار، على مقصورة على أهل الكبائر، مقصورة على الكبائر، يعني ما يشفع لفاعل الكبائر الذين استوجبوا النار، إذا استوجبوا النار أو دخلوا النار، لكن في رفعت الدرجات لا، نقول الصحيح أنه يشفع، الصحيح أنه يشفع، لكن يقول اشفع لي إذا دخلت الجنة أن يرفع لي الله عز وجل إلى منزلتك، إذا أراد، إذا أراد أن يطلب من الشفاعة يقول اشفع لي أن يرفعني ربي في الجنة، هذا هو الأولى. شيخ أحسن الله عليك، أهل الأعراف يشفعون بشفاعة هو صحيح أنه لا في كل الخلق برحمة الله عز وجل، حتى الذين يشفع لهم هم برحمة الله، لكن كذلك أهل الأعراف يدخلون، يعني ما في نص عندنا في ذلك، لكن الأصل أنهم يشفع فيهم أهل الإيمان، يشفع فيهم الرسل، ينفع بالأنبياء، أن يدخل معهم الجنة، لكن ما عندي نص في هذا الباب على وجه الخصوص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح لا عندنا شيء في هذا، لكنهم كما قال تعالى ادخلوا الجنة، أمر بالدخول الجنة.